روحان باجري انت اللي تعالي باجري انت اللي تعالي غرفي سويت سويت بي حتى لو شوف ناري ان رحيت عني ومشيت طارقتني وانت تضحك يا ناري شقد بجيت لو ربحت انت البداية انتظر شوف النهاية انت البداية انتظر شوف النهاية كل جريح بسمية انا رجعة دمعة وحدة بالي بدمعة كل جريح بسمية انا رجعة دمعة وحدة بالي بدمعة دمعة وحدة ألف دمعة اليوم إذا مجروحا باجري انت اللي تعالي باجري انت اللي تعالي طرفي سويت سويت بي وحتى لو حسابي طويل.